فالبنت لو كانت وحدها لكانت وارثة بالفرض، البنت لها نصف مثلا، لكن مع الابن ترث بالتعصيب فتتعصب بالابن، لكن الابن وحده يرث بالتعصيب وحده، سواء معه بنت ولا معهوش بنت، الابن هو وارث بالتعصيب، فالابن هو عصبة بنفسه، لكن البنت عصبة ايه؟ بغيرها، ليست عصبة بنفسها وانما عصبة بغيرها. فاذا المعتق يرث وعصبته المتعصبون بانفسهم يرثون ايضا، بمعنى انه لو مات شخص ويوجد ابن معتقه، ابن المعتق يرث، اذا كان المعتق غير موجود ولكن موجود ابن المعتق، فابن المعتق هذا عصبة بنفسه للمعتق فيرث. فإذا الرث بالولاء يكون للمعتق أو المعتقة أو لعصبة المعتق أو عصبة المعتقة، والعصبة الذين يرثون بسبب الولاء هم العصبة بأنفسهم بس، مش العصبة بغيرهم أو مع غيرهم. قال والنسب، النوع الثالث من أو السبب الثالث من أسباب الميراث النسب، وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما والأولاد ومن أدلى بهم. الإدلاء اللي هو يعني أدلى بالأب، يعني قرب الميت عن طريق الأب، يعني كان الأب حلقة في سلسلة نسبه من الميت يعني. فإذا الأبوان ومن أدلى بالأبوان، مثل الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، فهؤلاء إيه؟ يدلون بالأبوين، يعني قرابتهم بالميت عن طريق أبوي الميت، يعني أبو الميت وبعدين أخو الميت هو ابن أبي الميت، وعم الميت هو أخو أبي الميت، ابن عم الميت هو ابن أخي أبي الميت، فهو قرابته بالميت عن طريق أبي. والأبناء والأولاد اللي هم البنون والبنات ذكورا وإناثا، ومن أدلى بالأولاد اللي هم أولاد الأولاد، يعني ابن الابن أدلى بالابن، يعني قرب إلى الميت عن طريق الابن، الابن هو إيه؟ الحلقة الواصلة بينه وبين الميت. وقال وقوله الوراء، المراد به هنا الآدميون، الوراء الآدميون، والوراء في الأصل الخلق، الوراء الخلق. وقوله ما بعدهن للمواريث سبب، أي ليس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا، يعني عند الشافعية، لأن بيت المال وإن كان سببا رابعا على الأصح في أصل مذهبنا فقد أطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال، ونقله ابن سراقا وهو من المتقدمين عن علماء الأمصار، قال وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، فلذلك نفاه الناظم. طيب هناك يقول الشافعية عندهم سبب رابع للميراث وهو بيت المال، يعني إذا أسباب الميراث هي في الأصل عند الشافعية أربعة، اللي هي النكاح والولاء والنسب وبيت المال، يعني بيت المال يرث من لا إيه؟ من لا وارث له، فبيت المال يرث. لكن اشترط الشافعية، اشترطوا أن يكون بيت المال منتظما، وانتظام بيت المال يعني أن يكون السلطان عادلا ويعني ينفق أموال بيت المال بحق، ولا يظلم الناس ولا يعني يتصرف في بيت المال بغير حق. فعندما اختل انتظام بيت المال صار لا تدخل بيت المال في الشرع له يعني موارد مشروعة، مثل الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب وزكوات المسلمين وخراج الأرض الخراجية وما يكون من الفيء وخمس الغنيمة وكذا إلى آخره، لكن الإيرادات الشرعية لبيت المال، وأما النقوص هي الضرائب التي تفرض على الناس خلاف ما

لكن الجمهور عندما صار قتل عمد ولا خطأ بحق ولا بغير حق لا تبرز. وهذا من باب يعني سد الذريعه، يعني حتى لو في حالة قتل خطأ، يعني شخص صدم أداة السيارة ولا كذا فمات مثلا، لا يرث عند جمهور الفقهاء رغم أنه مخطئ، سد الذريعه يعني حتى لا يحصل أن يحتال محتال ويقتل شخصا عمدا بطريقة يظهر بها أنه مخطئ ولا يوجد يعني ما يثبت عليه أنه تعمد من أجل استعجال الميراث، فيعرف أنه سواء عمد ولا خطأ أنه لم يرث في الحالتين. صحيح. يفعلونها كذا. قال ويرث المقتول قاتله بلا خلاف. كيف المقتول يرث؟ قال كما اذا جرح الولد اباه جرحا يفضي به الى الموت ثم مات الولد الجارح قبل ابيه المجروح فان الاب يرث الولد القاتل قطعا، وهذا خارج عن عباره الناظم لانه لا يسمى قاتلا. الناظم يتكلم عن القاتل انه لا يرث المقتول، أما المقتول هل يرث القاتل؟ فقال نعم المقتول يرث القاتل، يعني القتل هو مانع للميراث من جهة إيه؟ أن القاتل لا يرث من المقتول، أما المقتول بمعنى أنه لو تأخر موته، يعني كما ذكر في هذا المثال ابن جرح أباه جرحا مفضيا إلى الموت، والأب ظل إيه؟ باقيا على قيد الحياة، ومات الابن قبل أن يموت الأب المجروح، الأب المجروح هذا يرث من ابنه، حتى لو مات بعد ذلك بسبب هذا الجرح، فكونه مقتولا لا يمنع من الميراث، والذي يمنع من الميراث أن يكون أحد الورثة قاتلا للميت، فالذي قتل المتوفى لا يرث منه. والمانع الثالث اختلاف الدين بالإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافرة ولا يرث الكافر المسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. اختلاف الدين بالإسلام والكفر من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. يعني مثلا أب له ابنان كانت الأسرة كلها نصارى، فأسلم الأب وأحد ابنيه وبقي أحد ابنيه نصرانيا مثلا، ثم مات الأب يرثه ابنه المسلم والابن النصراني لا يرث، لأنه لابد من اتحاد الدين. وكذلك لو العكس، يعني مثلا أسلم أحد الابنين وبقي الابن الآخر نصرانيا والأب نصراني، مات الأب النصراني وله ابنان أحدهما نصراني مثله والابن الآخر كان قد أسلم قبل وفاة أبيه النصراني هذا، فلما مات الأب النصراني كان له ابن على دينه نصراني وابن آخر مسلم، فالمسلم لا يرث الكافر. فإذا من الجهتين لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم ولا المسلم الكافر. قال ودخل القسمان في عبارات الناظم، لأن قال كما ثبت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ودخل القسمان في عبارات الناظم لأن اختلاف الدين حاصل فيهما، لأن اختلاف الدين حاصل فيهما. ويتوارث الكفار بعضهم من بعض لأن الكفر كله ملة واحدة في الإرث فافهم. هذه مسألة الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل شتى؟ فهناك يعني خلاف بعض الفقهاء، قال الكفر ملة واحدة، وبعضهم قال الكفر ملة شتى، كل ملة اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة والبوذية والسيخ والهندوس، كل واحد منهم ملة، فإذا اختلف الدين بين الميت وورثته فلا توارث حتى لو كان كلاهما كافرا. مثلا الأب بوذي والابن هندوسي مثلا أو نصراني أو يهودي،